يجوز لوليه أن يأخذ الدية، وإن عفا فالعفو أفضل. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يأخذ ما هو مرتب على قتيل. وجاء بله ذلك في الصحيح فهو بخير النظرين. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الآية. ومن حيث الحكم الشرعي له أن يأخذ الدية، ومن حيث العفو أفضل. سائل يقول: إذا ركع الإمام وركعت بعده بدون قراءة الفاتحة، هل تحسب ركعة؟ هذا قول للأقوال أن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة تحسب له ركعة إن أدرك الركعة مع الإمام. والصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، كل من استطاع ذلك من في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صارف مخرج لهذا الحديث ولهذا النص، لا صارف له عن الوجوب. أما ما جاء في أن من أدرك الإمام وهو راكع يعتد بتلك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، فالأحاديث في ذلك ليست صريحة، الأحاديث الثابتة في ذلك غير صريحة في المرسول، وهذا النص يلقي على تلك المجملات كلها. سائل يقول: امرأة مضى عليها صيام رمضانين ولم تستطع القضاء لأنها كانت نفساء، لم تستطع القضاء منذ عدة سنوات، الجواب وجب عليها القضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، اي فاقصر فعده من ايام اخرى. وفي الحديث السابق ان انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع. ووضع شطر الصلاة عن المساهم. هذا الوضع معقدا لأدلة أخرى تدل على وجود القضاء. فدين الله أحق أن يقضى. والنفاس حيض من حيض نفاس. وقالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: ما لنا نفس القيام ولا نفس الصلاة. أي إذا كانت المرأة نفساء أو حائض. قالت: أحروني أسلم أنت؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا حاضت إحداهن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قلنا: الحيض نفاس وتعارض النفاس مع الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين انسبت من عنده عائشة وكانت بجانبه، قال: ما لك أنا حسي؟ فسمى الحيض نفاسا، فعلم ترادف الحيض والنفاس في كثير من الأحكام. سائل يقول: هو طالب علم ويسعى في إكمال حفظ القرآن، ولكن أحيانا في الصلوات يحصل منه بعض الذنوب، الجواب عليك التوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإياك والتمادي في الذنوب خلوة أو جلوة. في السراء أو في الضراء، في أي حال من الأحوال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجاء من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إخوانا لكم لهم نصف من الليل ويأخذون الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، وهذا على سبيل الذم وسبيل التقرير لهذا السنة. وبعض المراقبة يبعث في الإنسان التحشم عن المعاصي جهالا وانتهاك المعاصي سرا، هذا ضعف المراقبة. وإلا فالذي تعبده في وجود الناس ووجود من يراك من المخلوقين هو الذي تعبده إذا خلوت بنفسك. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ وما أحسن ما قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يحفظ ساعة ولا تغفل الله يحفظ ساعة ولكن ما تخفي ولا إنما تخفي عليه يقين فلا الله غافل ولا يغيب عنه عملك الذي تخفيه. ومن هذا الباب أيضا يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليم ويرى عظامها في نحرها والمخفي تلك العظام المشحن نياط عروقها في والمخفي تلك العظام المشحن يهده إلى بعض البصائر ويذكرون مثل هذه عند المراقبة مراقبة الله سبحانه فاستحضار المراقبة لرب العالمين في القول والفعل وفي سائر الأحوال أمر يتفاوت فيه الناس فمن هداه الله ووفقه مكنه من هذا العمل الطيب ومن خذله الله حرمه ابتلي برده فيبتلى بالرياء يرى ان يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مدبرين هل يتفدني ما وصف الله بها المنافقين وهذا من اسباب ان يمكن الانسان الى شيطان ونفسه الانهار والسوء وفي الحديث القدسي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انهم الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته شركا وتامل هذا الحديث العظيم تركته اذا تركك الله من يغويك اذا تركك الله من ينصرك اذا تركك الله لمن تكون للشيطان وللأعداء وللفتن ولضيق الصدر ولكل بلد وتكون أنت السبب في ذلك أنك عملت عملا لم يكن ذلك العمل لله سبحانه بل رأيت فيه أو سمعت فيه. ومن حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يراعي يراعي الله به ومن سمع سمع الله به وهذا وعيد شديد ومن يراعي يجعل الله عز وجل الناس ينظرون جميع مساوئه وجميع خلاف ما كان يتوقع ويتصور من اجله فهو راى من اجل ان يحمد ولا يدري الا وقد ذمه الله وخلقه وسمع من اجل ان يحمد ولا يدري الا وقد انتشرت سمعه السوء عنه لغير ما يحدث وفضحه الله وكشف من يراعي يراعي الله به نبيذ كفره هكذا يعامل الله المرائين بانقاء مقاصدهم وسوء تعامله تعامل مع ربك بما يرضيه وارضى الناس غاية الادراك ارضى الناس غاية الادراك واذا ارضيت ربك فهذا غاية الأمنية التي تحصل عليها وحاول ارضاء الصالحين بطاعة الله وبالخلق الحسن ليس معناه ان من ارضاء الناس ارضاء جميع الناس من ارضاء الله ارضاء الصالحين لا يا أبا بكر إن كنت أرضتهم فقد أرضتهم فمن إرضاء رب العالمين أن تحاول قدر استطاعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إرضاء الصالح لا خيل عندك تعطيها ولا مال فإن يحسن النطق إن يحسن الحال وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه وقولوا للناس حسنا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم هذا تنبيه مهم فيما يتعلق بالتعامل مع رب العالمين قولا وفعلا وفي حضور الناس وغيابهم وفي سائر أحواله. في هذا الحال إذا كنت على ذلك أينما اتجهت وأي عمل عملت تجد الله تجاهه، فإن هذا من حفظ حدود الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه الحسن عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله يحفظك، اتق الله تجده تجاهك. أي أينما اتجهت الله معك إن كنت على هذا الحال، والله معكم أينما كنت، حفظه وقلاءته ونصره وتأييده وعونه وتوفيقه وتسديده ورحمته وإيضاحه على أي حال في بيتك وشرائك موثق، في طلبك للعلم موثق، في سفرك موثق، في حضرك موثق، في عشرتك وتربيتك لأهلك موثق، في سيرك مع إخوانك أيضا وأخلاقك وحبك وبغضك في الله عز وجل موثق، وهذا تجده تجاهك. نعم يوثقك ويسجلك ويحفظ جوارحك حيا ويحفظ دينك، وقد يحفظ عليك أهلك ميتا بقدر ما تحفظ به حدود الله وشرعه ودينه. ورب العزة يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فمن رحمة الله بذلك الصالح الحافظ لحدود الله ودينه وشرعه أن حفظ حيا وحفظ ماله لأولاده وحفظ أولاده ميتا بعد أن مات حفظ الله تركته حتى وصلت إلى أولاده وهي مرمية الجدار. وقيم الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام إلى تلك البلدة الخضر عليه الصلاة عليه السلام وولد على الصحيح عليه الصلاة والسلام وبنى ذلك الجدار. وقال نبي الله موسى نبه على أنه اتخذت عليه عجب اتباع مع رافونه وبعد ذلك أخبره لهذا أما جدار فكان فأرى أمره الله. هذا من الأدلة أن خضرا عليه الصلاة والسلام نبي كل تلك الأمور بما فيها هذا الغلام الشقي بما فيها بناء الجدار الذي أسسه على حق شكر أسر الأولاد يأخذون ما تحتهم ما يعني تحتهم من البيانات والصخور لأنصرافهم ما يدرون ذلك. وهكذا خلق السفينة في البحر حركها من بعض جوانبها وهكذا كلها وما فعلته عن أمري. أي هذا أمر الله، هذا لا يكون إلا بوحده. ومع ذلك فنبي الله موسى أفضل منه بالإجماع وأعلم منه بالإجماع. الشاهد من هذا حفظ حدود الله الذي يحفظ حدود الله معناه أنه سأحفظ نفسه حيا وميتا في دنياه وبرزخه وآخره في الثلاثة الدور كلها دار الدنيا الثانية ودار البرزخ ودار الآخرة وكلها بإذن الله فيها مسرور لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل هذا نتيجة من هذه الدنيا ثمرته زادت من هذه الدنيا من حفظ حدود الله وشرع الله ومراقبة الله والتعامل الصحيح الخالص لله سبحانه وتعالى. فأقل وجهة للدين حنيفة فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبين خلق الله استقيموا إليه واستقيموا إليه. الحنفاء لله غير المشركين، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سمع. هذا تنبيه لنا جميعا على تصحيح النيات والمقاصد لله سبحانه وتعالى، وأن لا يعني يأخذك الشيطان ذات اليمين أو ذات الشمال، لا يأخذك يتخبطك بأقوال فلان أو بأفعال فلان. ومن رضي الله عنه فهو السعيد، قال الله في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كل من رضي الله عنه أكرمه وأعد له جنات تجري تحتها الأنهار. سائر يقول ما عدة المرأة الحامل بوضع حملها، سواء كان من صلاتها أي إذا طلقها زوجها أو إذا مات عنها زوجها. قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أن حكم الحلف بالطلاق لا يجوز إن كان حالفا ولا يحلف إلا بالله. سائل يقول من أدرك من صلاة الجمعة التشهد هل يتمها جمعا ظهرا لأنها زادت على الجمعة فطلتها صلاتها ليتم مرضها. سائل يقول الكحول الذي في العطور هل يجوز استعماله؟ الجواب لا، إذا كان نسبة كبيرة في ذلك العطر فلا لا يجوز استعماله، ووجب تجهيزه أيضا. والكحول يختلف، منه نوع ثلاثي قليل لا عبرة به، فمثل هذا لا يضر وجوده في الطيب. أما نوع يكون نسبة كبيرة فيه لذلك العقل فهو قد غلب عليه ثم. سائل يقول ما القول الراجح في طلاق الحائض؟ الراجح أنه يرفع، وقد حسبها النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر كما في الصحيح إن صلت امرأته في الحائض. أخو يسأل هل صحيح هذا القول لا يخرج بشواب بن مسعود ولا بالقاسم بن عباس؟ الجواب هذان صحابيان جليلان قوة في الفقه وغيره من العلوم، وابن عباس استفاد من مسعود كثيرا وأخذ عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ومات بعده بأكثر من 30 سنة من استفاد بن مسعود، فما بالك ابن استفاد عن ذلك فهذا الإطلاق بكلمة شواذ ربما بعد قراءة أو كذا يقال هذه القراءة شاذة بعينها فقراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يعني في مسعود، لكن منهم مثل يأخذ بها. وهكذا كلمة الخص بن عفاف الإطلاق هذا خطأ، وهذا الصحابيان هو في الفكر، ولكن ما رأيت من قول قاله الدليل. اجتهد فيه عالم من العلماء صحابي ومن دونه، إذا خالف الدليل إنما يكون قول الصحابي حجة إلا من خالف دليلا. ثم إذا خالف الدليل فالدليل هو المرجع، وما اختلفنا فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا دل على الصحابة ومن بعدها. فدع هذا التعبير وعجب بما هو أصلح وأنسب لجناب الصحابة رضوان الله عليهم. السؤال الثاني قول الله عز وجل: وإذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل هذا حقيقة عن مجال؟ أولا اعلم أنه ليس في القرآن مجال على الصحيح، وأنه حقيقة كلام رب العالمين، وما وبلغه نبيه الأمين نزل به الروح الأمين جبريل على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله حقيقة وهو مجال، المجال أقل كذب، المجال سمار المرتجع يقوم بالطيب، المجال الطاغوت. فليس في القرآن مجاز البتة، إنما يسوى هذا بعض البلاغيين بعض الذين ألفوا كن على تجنب لهذا القول. وقول الله بلغت القلوب الحناجر فعلا منه مجرد نجاز، فإن بعض الشدائد يشعر الإنسان أنه قد ضاق نفسه حتى لا يستطيع أن يتكلم لشدة الحال وانصكاك ذهنه عن جميع المقام وغير ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله بلغت القلوب الحناجر لله بذلك علم لا تعلم، أن القلوب بذلك الحال يعني تكاد أن تغطي على ما يخرج من الحناجر جميعا من قول أو فعل أو نفس، وهذا قد يسمى الغم، يسمى الكرب، يسمى الكرب. هاتوا تفسير ابن كثير سورة الأحزاب يقول الساهل: الركوع الثاني في صلاة الكسوف هل هو واجب أو سنة؟ من جنس الركوع الأول، الركوع الأول والركوع الثاني صلاة الكسوف كلها واجبة، والركوع الثاني والركوع تماما كل ذلك من أول الصلاة إلى آخرها كلها واجبة، فليس منها ما ليس بواجب على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فاصدعوا من الصلاة. وإنما هذا القول هو يجر رداء النبي صلى الله عليه وسلم. إجابكم من فوقكم ومن أسفل منكم، تأمل هذا الحال الآن كيف جاء العدو من عدة جهات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من أهل المدينة ومن أسفلها وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإنما الشاهد قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الخوف والفزع بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والفزع ولم يزد على هذا ابن كثير أنه مجاز أو غير ذلك على حقيقته وهكذا مفسري أهل السنة سيدهم يذكرون الكلام على حقيقته دون زيادة مجاز ويلقونه على حقيقته هذا هو الأصل في كلام الله لا يجوز نقله في الحنفة الحقيقة لأن المجاز غير الحقيقة استقال المريضين ثم المجاز ما فيه تجوزة باللفظ عن نطوقه تجوزة بلفظ أو زيادة أو نقص أو استعارة عن نقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى الذكر دون مريض وهذا منطقي حتى أيضا سؤال القرية على حقيقته القرية التي كنا فيها فإنه مقصود أهلها يقول تقسيم السلام لا شيخ الإسلام يقول كما في المجموع السابع 88 تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة القرون المفضلة من الصحابة والتابعين والتابعين لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم الإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل السيبوي وابي عمرو بن العلاء ونحوه واول من عرف انه تكلم بانه المجاز ابو عبيده النعمان بن مسلم في كتابه مجاز القران واخطا ابو عبيده في هذا التعبير رحمه الله والف العلامه الشنقيطي رحمه الله جزءا نفيسا تطبع في بعض الصفحات بل ابواب البيان من إيجاد المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز يعني من جواز القول بالمجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز من إيجاد المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز حاصل أن القول بالمجاز بدعة عند عامة أهل العلم لا في القرآن ولا في اللغة العربية حتى في اللغة على الصحيح حتى إن الذين ابتلوا بالتأويلات الفاسدة من أهل الأهواء تأويلات الصفات تسلقوا إلى هذا المعنى بكلمة المجاز من عجال المجاز هو أن يجب أن يكون الله عنه يكسب كراسة ومن أضع المجاز من صوته في مقدمة الرسالة يقول الذي يدين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاع إثبات المجاز في القرآن مطلقا مطلقا، هذا من ضمن مقدمة الرسالة. والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل نصف من حقه أنه لا يجوز إثبات المجاز في القرآن مطلقا. كان هذا التنبيه لأن كلمة المجاز توسع استعمالها عند كثير من الناس على غير بصيره،